التي في الله، هذه ليلة الجمعة الموافقة للعشرين من شهر شوال لعام 1428 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله وطوله ومدده على موعد مع الدرس 48 بعد 100 الأولى من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولازلنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، حين وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرض تبوك وقام في المسلمين خطيبا، وهو أفصح وأبلغ من خطب، فهو الذي آتاه الله جوامع الكلم، وقد أطلت النفس مع كلمات خطبته عليه الصلاة والسلام لما تحتويه أو لما تحويه من خير ودروس وعظات وعبر، وإن كان في سند الحديث ضعف كما بينت. الحديث رواه الإمام البيهقي في الدلائل وفي سنده ضعف، لأن الإمام البيهقي رواه من طريق يعقوب بن محمد الزهري عن عبد العزيز بن عمران قال: حدثنا عبد الله بن مصعب بن منظور بن جميل بن سنان، أخبرني أبي سمعت عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يقول، وساق الحديث: قلت: يعقوب بن محمد الزهري كثير الوهم ويروي عن الضعفاء كما قال أئمة الجرح والتعديل، وعبد العزيز ابن عمران قلت لكم بأن كتبه كانت قد احترقت فكان يحدث من حفظه فكثر خطأه وكثر وهمه، فالسند فيه ضعف. أما المتن فقد ثبت كثير من جمل هذا المتن في أحاديث صحيحة كما بينت في اللقاءات الماضية، وأكمل إن شاء الله تبارك وتعالى الليلة، وأود أن لو أنهيت الحديث في هذه الخطبة الجامعة من جوامع خطبه وكلمه صلى الله عليه وآله وسلم. قال عقبة بن عامر: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فاسترقد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يستيقظ حتى كانت الشمس قيد رمح. قال عليه الصلاة والسلام: ألم أقل لك يا بلال اكلأ لنا الفجر، أي ارقب لنا الفجر؟ فقال: يا رسول الله، ذهب بي من النوم مثل الذي ذهب بك. قال: فانتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من منزلي غير بعيد، ثم صلى وسار بقية يومه وليلته، فأصبح بتبوك فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أيها الناس، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأوثق العرى كلمة التقوى، وخير الملل ملة إبراهيم، وخير السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأشرف الحديث ذكر الله، وأحسن القصص هذا القرآن، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وأحسن الهدي هدي الأنبياء، وأشرف الموت قتل الشهداء، وأعمى العمى الضلالة بعد الهدى، وخير الأعمال ما نفع، وخير الهدي ما اتبع، وشر العمى عمى القلب، واليد العليا خير من اليد السفلى، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وشر المعذرة حين يحضر الموت، وشر الندامة يوم القيامة. ومن الناس من لا يأتي الجمعة إلا دبرا، ومن الناس من لا يذكر الله إلا هجرا أو هجرا. ومن أعظم الخطايا اللسان الكذاب، وخير الغنى غنى النفس، وخير الزاد التقوى، ورأس الحكمة مخافة الله، وخير ما وقر في القلوب اليقين. وتوقفت في اللقاء الماضي عند هذه القولة الجميلة، وخير ما وقر في القلوب اليقين. ما هو اليقين؟ اليقين كما قال الجوهري وابن منظور في لسان العرب، وهما من أكابر علماء اللغة، قال الجوهري وابن منظور وغيرهما: اليقين هو العلم وزوال الشك وتحقيق الأمر. اليقين هو العلم وزوال الشك وتحقيق الأمر. هذا اليقين لغة. واليقين اصطلاحا كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كما روى البخاري ذلك تعليقا، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اليقين الإيمان كله. اليقين الإيمان كله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله. الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله. فاليقين هو العلم وزوال الشك وتحقيق الأمر. واليقين اصطلاحا هو الإيمان كله. يعلق الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على تعريف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اليقين، فيقول: يريد عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أن اليقين أصل الإيمان، أن اليقين أصل الإيمان. وكما قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: لو وقع اليقين في القلب كما ينبغي لطار صاحب هذا القلب شوقا إلى لقاء الله جل وعلا وإلى الجنة. يعني لو ذاق القلب طعم اليقين وحلاوة اليقين لطار شوقا إلى لقاء الله عز وجل، وشوقا إلى جنة الله عز وجل. الإيمان لا ينفع فيه علم الظن، فكيف إذا دخله الشك؟ الإيمان لا ينفع فيه علم الظن، فكيف إذا دخله الشك؟ قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يتشككوا، أي لم تعصف ريح الشك بحقيقة الإيمان في قلوبهم. واليقين أصل الإيمان كما ذكرت. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. بل ووصم الله المنافقين بالشك والريبة، فقال جل جلاله: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، أي في شكهم يتقلبون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن الإيمان لا يغني فيه الظن، فكيف إذا تسرب إليه الشك أو عصفت ريح الشك بأصله ألا وهو اليقين أو بحقيقته بالكلية؟ واليقين أيها الأحبة كما يعرفه بعض علمائنا كشيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره، فأقول: اليقين هو ما ظهر من الحق، هو ما ظهر من الحق وما غاب للحق وما قام بالحق. يعني ايه؟ كلام غالي جدا. وإن كان شيخنا يعرف بهذه الكلمات الدرجة الأولى من درجات اليقين التي تسمى بعلم اليقين، لأن لليقين درجات بينة واضحة، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. علم اليقين يقول هو ما ظهر من الحق، أي ما ظهر من أوامر الله تبارك وتعالى ومن نواهيه ومن حدوده، فهذا هو الحق. ما ظهر من الحق أي من الأوامر والنواهي والحدود. طيب، وما غاب للحق يقصد ما غاب من أمور الغيب كالجنة والنار والصراط والملائكة إلى غير ذلك. يبقى علم اليقين لابد أن تؤمن بما ظهر من الحق، أن تؤمن بما ثبت من الأوامر والنواهي والحدود، وأن تؤمن بما غاب للحق، أي أن تؤمن بالغيب، بالصراط وبالجنة وبالنار وبالملائكة إلى غير ذلك من أمور الغيب. لأن الإيمان بالغيب من علامات أهل الإيمان ومن علامات اليقين كذلك. وما ظهر من الحق وما غاب للحق وما قام بالحق، أي من أسمائه الحسنى وصفاته العلى، هذا علم اليقين. وعين اليقين هو ما استغنى به صاحبه عن الدليل. هذه الدرجة، درجة علم اليقين، درجة يستغني فيها من وقر اليقين في قلبه عن الدليل، لأن الدليل يطلب للتعرف على المستدل عليه. أنت تقول أعطني دليلا على أننا في مجلس علم، أنت في مجلس العلم، أنت في درجة حق اليقين، حق اليقين لا تحتاج إلى دليل، أو في مرتبة عين اليقين لا تحتاج إلى دليل. تقول هل الشمس في وسط النهار، هل الشمس طالعة؟ لا يقول عاقل أعطني دليلا على أن الشمس طالعة وهي تملأ النهار بضوئها وحرها. فعلم اليقين درجة لا يحتاج فيها صاحبها إلى الدليل، لأن الدليل يطلب للاستشهاد على المستدل عليه، وأنت لا تحتاج في مرتبة أو درجة عين اليقين إلى دليل لتستدل به على ما تريد. أما مرتبة حق اليقين فهي مقام الأنبياء والمرسلين، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم رأى الجنة والنار، ودخل الجنة ليلة الإسراء، ورأى الجنة وهو في الدنيا يصلي صلاة الكسوف، بل ومد النبي صلى الله عليه وسلم يده ثم تراجع، تكعكع أي تأخر. فلما سئل بعد ذلك الحديث الصحيح قال: يا رسول الله رأيناك فعلت شيئا لم تفعل، رأيناك تناولت شيئا ثم تكعكعت أي تأخرت. فقال عليه الصلاة والسلام: إني رأيت الجنة. يبقى دي درجة إيه؟ حق اليقين، مش مرتبة علم اليقين ولا مرتبة عين اليقين، لا، حق اليقين. مرتبة علم اليقين أن يبلغنا رسول الله بالجنة والنار، علم يقين. وعين يقين لأن الذي بلغنا بذلك هو الصادق الأمين، حتى قال أحد السلف: إني رأيت الجنة والنار بعيني رأسي. قال: يا رجل، يا رجل، فكر في اللي أنت بتقوله، أتدرك ما تقول؟ قال: نعم، إني رأيت الجنة والنار بعيني رأسي. قال: يا رجل، أدرك ما تقول؟ قال: رأيتهما بعيني رسول الله. شايف الكلام؟ رأيتهما بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص، ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى وبلغنا فهذا عين يقين بالنسبة للمؤمنين الذين ذاقوا طعم اليقين وحلاوة الإيمان ولذة التصديق بالله وبرسوله الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. لأن بصري كما ذكرت لكم قد يزيغ وقد يطغى، لأن بصري قد يزيغ وقد يطغى، يعني قد ترى شيئا على غير حقيقته، وأتصور أن هذا لن يجادل فيه أحد، قد ترى شيئا على غير حقيقته، قد تمشي في الطريق فتلقي أو ترمي ببصرك على مسافات بعيدة فتتصور أن في هذا المكان الذي يتراءى لك من بعد أن به ماء، أن به ماء، فإذا ما اقتربت من المكان الذي كنت تراه قبل مسافة على أنه ممتلئ بالماء لن تجد فيه شيئا، بل وأحيانا قد يكون مفتاح بيتك في يدك وتبحث أنت عنه في المكان الذي أنت فيه، بل وقد يكون في جيبك، بل وقد تكون الآلة الحاسبة أمام عينيك بين يديك تقوم بحسابات معينة ويلتمس عليك الأمر، لا أقول ثانية بل فهمت ثانية كما قال الدكتور زويل، فهمت ثانية، فيلتمس عليك الأمر كله وتحتاج إلى مراجعة حساباتك من الأول مرة أخرى بل ومرات ومرات، فالأمر لا يحتاج إلى أدلة. فالرسول عليه الصلاة والسلام رأى الجنة والنار بالنسبة لنا حين يبلغنا علم يقين، علم يقين. وبالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقه يقين لأنه رأى بعينه. يبقى علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. إذا قال لك أخ صادق عندي عسل جبلي رائع وأنت تصدقه فهذا علم يقين بالنسبة لك، فإذا دخل البيت وأحضر العسل ونظرت إلى العسل بعينك انتقلت إلى مرتبة عين اليقين، فإذا تذوقت هذا العسل قدم لك ملعقة وتذوقت طعم العسل انتقلت إلى درجة حق اليقين، فهذه درجات اليقين. اليقين شرط من شروط لا إله إلا الله، من الشروط الثقال التي قيدت بها كلمة التوحيد والجلال، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم حين أعطانا عليه لأبي هريرة كما في حديث مسلم الطويل حديث أبي هريرة، حين أعطانا عليه لأبي هريرة قال يا أبا هريرة اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. ده شرط إيه يا إخوانا؟ اليقين، هذا شرط اليقين. اذهب أولادنا وأخواننا فتعصف ريح الشبهات وريح الشكوك، لا أقول بالفرعيات والجزئيات وإنما بالثوابت والأصول والكليات، لأن القلب ما تذوق طعم اليقين ولا عرف الإنسان حلاوة اليقين، فكلما عصفت ريح من ريح الشك وريح الشبهات تزلزل هذه الثوابت والأصول والأركان ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالأمر يحتاج منك إلى يقين، إلى يقين في أن ما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله فهو الحق. ومعنى اليقين في رسول الله سكون القلب والعقل لكل ما بلغه رسول الله عن ربه، خلي بالك من المعاني دي، سكون القلب والعقل، اطمئنان كامل، أن يطمئن قلبك وعقلك لكل ما بلغه رسول الله عن ربه، لأنه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. قال جل وعلا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وقال جل وعلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وقال عبد الله بن عمرو كما في مسند أحمد بسند صحيح قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش عن ذلك، وقالوا رسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا. قال: فأمسكت عن الكتابة وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي لعبد الله بن عمرو: اكتب، وأشار النبي إلى فمه الشريف الطاهر المبارك وقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق. عليه الصلاة والسلام: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق. فهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. فنحن في أمس الحاجة الآن إلى اليقين. قال عليه الصلاة والسلام حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وقد ذكرت الحديث قبل ذلك بالتفصيل، المهم نفدت أزواج الصحابة حتى هموا بنحر حمائلهم أو نواضحهم، يعني حتى هموا بنحر الركائب التي يركبونها، هموا بنحر الإبل ليشربوا ماءها وليأكلوا لحمها وليدهنوا بدهنها. فأشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يأذن له في ذبحنا حمائلهم أو نواضحهم، ثم قال عمر: يا رسول الله اجمع أزودتهم، أي ما تبقى من الزاد، فضل أزودتهم، ثم ادعو الله تبارك وتعالى عليها، أي على ما تبقى من هذا الزاد أو من هذه الأطعمة. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم، فأتوا برداء ثم جمعوا فيه أسودتهم، فجاء ذو التمر بتمره وذو البر ببره وذو النواة بنواه. قالوا: وما كنتم تصنعون بالنوى؟ قال: كان يضعه أحدهم في فمه يمتص ويشرب عليه الماء. إلى هذا الحد. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الطعام القليل المتبقي من أزودة الصحابة، فدعا النبي على هذا الطعام بالبركة، فبارك الله في الطعام حتى أكلوا وشبعوا وملأوا أزودتهم وبقيت فضلة. صلى الله على الصادق والحديث الصحيحين، بقي الطعام بعدما ملأوا أسودتهم من الطعام وأكلوا وشبعوا، بقي الطعام بفضل الله ثم ببركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نثبت ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام، بل ونثبت البركة لكل مؤمن تقي. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. اللهم افتح علينا من بركات السماء والأرض يا أرحم الراحمين. اسمع ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما بارك الله في الطعام، والبركة من الله يقينا، وجريها الله على يد رسوله عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: اسمع، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. خلي بالكم اليقين يا أخوانا، وأنا قلت اليقين هو إيه؟ العلم وعدم الشك. لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، وهذا هو اليقين بفضل الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يرزقنا لكم اليقين. وطبعا لو دخلت بها هذا البستان الياني على الماتع لن أخرج، لن أخرج منه. لو دخلنا بستان اليقين لنستنشق عبيرة اليقين. تمام. الله. محمدا الوسيلة والفضيلة وعرفنا مقام المحمود من الوقت. أشرف من علم الدنيا اليقين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أجمل وأروع كلماته وهو في الغار حين قال للصديق: لا تحزن إن الله معنا. وكما قال ربنا تبارك وتعالى إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، الآيات. وحين جاءه هذا المشرك ليضرب رأسه بالسيف، الحديث رواه مسلم، وقال: من يمنعك مني يا محمد؟ قال: الله. فسقط السيف من يده إلى آخر الحديث. فكل مواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقين، وهو الذي علم الدنيا اليقين. ومن أرق المواقف أيضا موقف قدوته وأسوته وأسوتنا وقدوتنا خليل الله إبراهيم، حين استجاب لأمر ربه تبارك وتعالى ابتداء ووضع طفله الرضيع المبارك إسماعيل مع أمه عند لوحة فوق زمزم وتركهما وانصرف. والقصة معروفة في صحيح البخاري من حديث ابن عباس، ولطالما ذكرت بها، لكن الشاهد: انظر إلى يقين إبراهيم في الله جل وعلا ابتداء، ثم انظر إلى يقين امرأته هاجر حين قالت: آه الله أمرك بهذا، فأشار برأسه فقط أن نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. أي يقين هذا؟ إذن لا يضيعنا، والله ما ضيعها ربها. وأحب أن أذكر بهذه الرواية الرقراقة الجميلة التي رواها الإمام الطبري بسند حسنه الحافظ ابن حجر في كتاب الحج في فتح الباري، أن هاجر حين سعت بين الصفا والمروة 7 أشواط، وفي الشوط الأخير على المروة سمعت صوتا، فنظرت ناحية الرضيع فرأت جبريل عليه السلام يلامس الأرض، فناداها جبريل وهو عند الرضيع عند إسماعيل، وقال لها: من أنت؟ فقالت: أنا أم ولد إبراهيم. وأقول لم تقل أنا هاجر، وإنما نسبت نفسها إلى إبراهيم لأن إبراهيم يعرفه أهل السماء. خلي بالك، قالت: أنا أم ولد إبراهيم. فقال جبريل: وإلى من وكلكما؟ يعني بلغتنا سيبقى هنا المين، ترككما هنا لمن؟ وإلى من وكلكما؟ قالت: إلى الله. فقال جبريل: وكلكما إلى كاف، وكلكما إلى كاف، أليس الله بكاف عبده؟ بلى وربي. وانظر إلى هذا اليقين مرة ثانية من إبراهيم حين هم بذبح إسماعيل. أي يقين هذا في حكم الله وفي أمر الله تبارك وتعالى؟ أمر فوق مستوى العقول البشرية العادية. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. يقين حتى يعلمنا إياه هذا الطفل المبارك. وكلمة: فلما بلغ معه السعي، يعني بدأ يسعى مع والده، يذهب معه ويخرج معه ويدخل معه، السن الجميل قوي لطفلك ووالدك، من أجمل أعمار الطفولة هذا العمر، لا سيما إذا جاء الطفل بعد شوق شديد. بمجرد ما الطفل يبدأ يخرج معك ويدخل ويتكلم تتعلق به تعلقا شديدا، وكلنا يعني يعلم هذا. وفي هذا السن يؤمر إبراهيم بذبح الولد، لا إله إلا الله، ويرد هذا الطفل المبارك بيقين عالي جدا: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وكان ما كان كما تعلمون، رأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه، رأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه، ويجيب الابن بلا فزع: افعل ما تؤمر أبتاه، لن أعصي لإلهي أمرا، من يعصي يوما مولاه. واستل الوالد سكينا واستسلم ابن لرداه، ألقاه برفق لجبين كي لا تتلقى عيناه، وتهز الكون ذراعات ودعاء يقبله الله، تتضرع للرب الأعلى أرض وسماء ومياه، ويجيب الحق ورحمته سبقت في فضل عطاياه، صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم فديناه. يقين عالي، بل أنا أقول هذا هو البيت الذي علم الدنيا اليقين. وها هي أم موسى، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. خلي بالك من اليقين، يعني بنطف شوية بستان اليقين. وما أحوجنا والله إلى تكرار هذه المادة، كما قال شيخ الإسلام: كلما تعددت العبارة في مادة التوحيد كانت نورا على نور. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. يا أخي شيء غريب يا أخي، ينفع أقول لك لما تخاف على ابنك ارميه في البحر، أما تخاف على الولد ارميه في البحر؟ لكنه أمر الملك الذي يدبر أمر الكون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخاف ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وبيقين عال جدا تلقي أم موسى رضيعها المبارك في التابوت وتلقيه في اليم، ويتهادى التابوت ويقف أمام قصر فرعون: سبحانك ربي سبحانك. هو الذي يبحث عنه فرعون، لكن الله ينجيه كما أقول بستر رقيق، ألا وهو ستر المحبة، ألا وهو ستر المحبة. حين نظرت إليه امرأة فرعون قالت: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه. ونجى الله جل وعلا موسى، وحرم عليه المراضع، كل المراضع، لترضعه أمه كما وعدها جل وعلا. وها هي الآن في قصر فرعون تحتضن موسى، وتضم موسى إلى صدرها وترضعه، وفرعون يجلس إلى جوارها في قصره يأمرها: أرضعيه، أشبعيه، أكرميه. فبالأمس كانت تخاف على موسى من فرعون وملئه، وهي الآن ترضع موسى في قصر فرعون بأمره. يقين عجيب، سبحان الله. ولا تنسى يقين سحرة فرعون الذي لخصوه في كلمة: لا ضير، لا ضير. كلمة عجيبة جدا، لو فتشت في قاموس اللغة لتأتي لا بمرادف لن تستطيع أن تأتي بمرادف يؤدي نفس المعنى ونفس الجرس والوقع. لا ضير، يعني بلهجتنا في مصر أعلى مفخلك اركبه. قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. آيات عجيبة، إن دلت فإنما تدل على أن هؤلاء قد ذاقت قلوبهم حلاوة اليقين. القلب يا أخواني كما قلت لكم كالحجرة المظلمة، غرفة مظلمة، يعني إذا دخلت وجدت نفسك في ظلام دامس وتتحسس بيدك، تدور كده وانت يعني عارف مكان المفتاح النور، فبتمد ايدك كده تتحسس لحد ما يوصل اصبعك الى مفتاح النور، فتضغط عليه ضغطه رقيقه جدا، فيحول نور المصباح الظلام الدامس في الحجره الى نور مشرق. كذلك القلب ان لامسته انوار الهدايه يتحول ظلامه الدامس الى نور مشرق في لحظة. كان بيقولوا فبعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، وبعد لحظات قليلة حينما رأوا المعجزة، هم رأوا العصا قد تحولت إلى ثعبان حقيقي، أما عصيهم لم تتحول إلى ثعابين، لا هم أوقعوا السحر على أعين الناس فقط. حتى موسى خاف، يعني تصور السحر وصل إلى هذا الحد، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. موسى خاف وهو النبي الكليم، خاف. عاوز حضرتك تتصور شناعة السحر وبشاعة السحر حتى يخشاه كليم الله الذي كلمه الله جل وعلا بلا حجاب، وكلم الله موسى تكليما، لأن السحر وقع على العيون فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر. يا خبر أبيض، شوف أما رب العزة يقول عليه عظيم، رب العزة اللي يصف السحر بقوله وجاءوا بسحر عظيم عظيم. خلي بالك من الكلام ده، لأن أنا عاوز أوصل لجزئية معينة، ألا وهي أنهم حين رأوا عصا موسى قد تحولت إلى ثعبان علموا أن الأمر ليس سحرا، لأن عصيهم ما تحولت إلى ثعابين، بل سحروا أعين الناس فتصورت العيون العصية ثعابين ولم تتحول إلى ثعابين أبدا. لكن لما تحولت العصا في يد نبي الله موسى إلى ثعبان حقيقي تلقف ما يأفكون ما يكذبون وما يزعمون وما يدعون، خروا في التو واللحظة سجدا لرب موسى وهارون، لأنهم علموا يقينا أن الأمر ليس سحرا وإنما هو إعجاز، معجزة أيد الله بها رسوله ونبيه موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. فلما ذاقت قلوبهم حلاوة اليقين قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، وقالوا كما في آية سورة الشعراء لا ضير فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. ولا تنسى يقين الصحابة رضي الله عنهم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. الله يسامحك يا شيخ محمد حسين، آمين. تكلمنا عن الأنبياء وتكلمنا عن الرسل وتكلمنا عن الصحابة، تكلمنا على أمهات الأنبياء، أما الشيخ عنا في زمان كله فتن وزمان كله شبهات، يقين إيه بس اللي بتكلمنا عنه؟ يقين إيه؟ أمة النبي صلى الله عليه وسلم لن تخلو أبدا من اليقين وأهله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. اوعى تتصور الكلام ده كان ثم مضى وانتهى، أبدا. أهل اليقين بيننا وربما لا يعرفون، بل لو سألت هذا الجمع بين يدي من إخواني وأخوات، والله وأنا أقسم بالله واعي ما أقول، لتحدث كل واحد فيكم الليلة، لا أقول بموقف بل بمجموعة من المواقف، من مواقف اليقين حين ذاق فيها طعم اليقين وحلاوة اليقين برب العالمين فجنى ثمرة اليقين في التو واللحظة والحال. ما فيش أي واحد فينا تعرض لموقف فيه ضيق وموقف فيه شدة وعلم في هذا الموقف يقينا أنه لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، فلجأ إلى الله بصدق وهو على يقين بأن الله سيفرج كربه وسيكشف همه وسيرزقه، فاستجاب الله له وأذاقه ثمرة وحلاوة وطعم اليقين. أسألكم بالله، ألم يحدث لكل واحد فينا على الأقل مرة أو أكثر يقينا؟ تنكر ليه؟ يقين موجود. والله تحدثني أخت فاضلة، وهي أخت مربية معلمة في القاهرة، تقسم لي بالله، تقول والله يا شيخ ابتلي زوجها بمرض خبيث، أسأل الله أن يشفي مرضنا مرضى مسلمين، وفي مكان خطير وحساس. تقول والعجيب أن والده توفي بنفس المرض، وأن أخاه الأكبر توفي بنفس المرض، وحينما أصيب بالألم ذات الألم وذهبنا به إلى الأطباء وقرروا وعرف المرض، خلاص بكى طوال الليل وطوال النهار، وعلم أن الأمر قد حسم وأن الأجل قد انتهى، لأن هذا المرض كأنه مرض يعني موروث أو وراثي. إن كنت على يقين بقول سيد النبيين: ومن أعدى الأول، ومن أعدى الأول، كل شيء بقدر سبحانه وتعالى. تقول لي هذه الأخت الفاضلة، وهي من أهل القرآن ومن أهل العلم، تقول خلاص يعني الزوج أصب بحالة من اليأس وحالة من القنوط وحالة من الحزن الشديد جدا، كل يوم يمضي متوقع أنه لن يرانا في اليوم الذي يليه. تقول بالفعل قرر الأطباء له جراحة، وقد توفي والده في ذات الجراحة وتوفي أخوه في ذات الجراحة. فتقول جلست إلى جواره وجلست أذكره بالله تبارك وتعالى وأثبته وأجدد يقينه وأجدد إيمانه وأمره أن يدخل، وقد صلى لله ركعتين، وأن يدخل إلى غرفة الجراحة والعمليات وهو على وضوء إلى غير ذلك. تقسم لي بالله، تقول والله يا شيخ توضأت ووقفت أنا بين يدي ربي عز وجل وسجدت السجدة الأولى وأطلت السجود ومكثت أصلي طوال الوقت الذي يجري فيه الجراحة، وبكيت حتى جف الدمع ولم أجد في عيني نقطة دمع، بكيت وتذللت إلى مالك الملك وملك الملوك، تقول والله نادوا علي وأنا لازلت أصلي ليبشروني بنجاح الجراحة، ولازال زوجها إلى الآن، أسأل الله أن يمتعه بالصحة والعافية، وأنا أعرفه معرفة شخصية، لازال موجودا بصحة وعافية. هذا موجود في زماننا، ولو سمحت البعض إخواننا، لو اخترنا عينة عشوائية كده 10 وقلت لكل أخ اذكر لي أخي موقفا من مواقف اليقين مع رب العالمين، والله لا ذكر، والله العظيم لا ذكر. أمور عجيبة. فاكرين قصة الرجل اللي قلت لكم، قلتها مرارا أقولها تاني، راجل من أبائنا الطيبين جدا، راجل عادي خالص من العوام، من عامة المسلمين يعني، من العوام يعني من عامة الناس، لا أقول لك راجل يعني عالم ولا راجل، لا راجل من عامة المسلمين. أنا جالس ألقي محاضرة في مكة، وقبل ما بتكلم بالمحاضرة قبل ما أبدأ لقيته واقف وجاي: يا شيخ والله ما أنت متكلم يا شيخ محمد اللي ما تسمع قصتي. قلت تعال اتفضل. رجل عادي خالص وأنا لا أرى عليه شيء، رجل جاي ماشي وجاي كويس خيرا أيها الوالد الكريم. فأخبرني بأنه كان مريضا بالشلل، كان مريضا بالشلل النصف الكامل، هو رجل ثري غني، صلى الله يغنينا وإياكم من فضله. يقول والله يا شيخ محمد أنا سافرت إلى كل عواصم العالم الكبيرة للعلاج، ما فيش فايدة، جراحة هنا وجراحة هنا وجراحة، ما فيش فايدة، لم يقدر الله له الشفاء. يقول سبحان الله، قدر الله أن أرى على شاشة التلفزيون كده اللقطات من الكعبة والحشيش، فأقول بكيت. ثم قلت لأولادي: يا أولاد أنا عاوز أروح للملك في بيته وأسأله هناك. الأولاد ما فيهموش، ما لقطوش يعني المغزى، ملك مين يا أبا وتسأله فين؟ قال أنا عاوز أعمل عمرة وأذهب إلى الملك جل جلاله في بيته لأسأله هنالك في بيته الشفاء. حالك ما ينفعش، وضعك ما ينفعش. فأصر، قال حتى لو هتأجروا لي طيارة خاصة. ماله؟ المهم حملوه وذهبوا به إلى بيت الله جل وعلا. سبحان الله. يقول قلت لهم دخلوني كده، قربوني من الكعبة وسيبوني في جنب بقى، وكل واحد يروح لحاله. وقول والله يا شيخ دخلت نزلت السلالم كده وخدت جنبي كده في صحن الطواف، وبدأت أنظر إلى الكعبة وأصرخ أصرخ، قول ساعة ساعة ونص لا أدعو الله إلا بكلمات ثابتة. والله يا أخوانا شوف الفطرة الجميلة النقية، بدون فزلكة ولا بدون سجع ولا ولا. بقول قعدت أقول والله، معلش في الألفاظ يعني، والله ما نطالع، ما نطالع يعني ما نخارج يعني، والله ما نطالع من بيتك إلا على المقابر أو على رجلين. بقول وعدت أصرخ بهذه الكلمات، والله لن أخرج من هذا المكان إلا على رجلي أو على المقابر. لأن اللهجة المصرية قد لا تفهم عند بعض إخواننا في بلاد المسلمين الأخرى ممن يشاهدون. والله لن أخرج من هذا المكان إلا على رجلي قدمي أو على المقابر، يعني يتقبض روحي في هذا المكان يطلعني سليم بقى وتشفيني وتعفيني. وقعد يصرخ يصرخ، بس هي دي، قول ساعة ونص وانا عمال اقول كده. تعبت فنمت، ركنت على الكرسي اللي انا قاعد عليه، راجل مشلول، فركنت كده عينيا، يعني حدثت اخفاء سريعة كده. بقول وانا نايم في اللحظات دي سمعت هاتفا ينادي علي بصوت مرتفع جدا وبيقول لي: قوم امشي قوم امشي قوم امشي. قال استيقظت من النوم، وقفت وقفت، مشيت مشيت وهو ناس المرض. قل بعد خطوات تذكرت المرض، فضللت وانا اجري على الكعبة اصرخ واقول واقول: يا ملك يا ملك، والله ما خيبت من لجأ اليك ابدا. رجل عادي، والله رأيت بعينه. بعض إخواني كانوا معايا في نفس المجلس أبكانا جميعا، وغير موضوع المحاضرة تماما. كنت مجهز موضوعا معينا، غيرت الموضوع وتكلمت عن اليقين تقريبا شبه الدرس اللي أنا ذكرته الليلة. تكلمت عن اليقين، أي يقين هذا؟ وأي توكل على الله هذا؟ فاكرين زمان قصة أستاذ دكتور من عندنا هنا من منصورة؟ قلتها لكم زمان، قلتها كتير. راجل مريض بالقلب، وسافر لندن للعلاج، قالوا له انت فيه لازم فيه جراحة، في توسعة في الشريان التاجي، لازم جراحة عاجلة وتوسعة. قال لا، طب الدنيا مهلة يعني أرجع وأرتب حالي وأوصي و رجع المنصورة يقسم لي بالله. قال والله يا شيخ محمد قبل السفر بثلاث أيام جالس مع زميل له في مكتبه، يقول أنا شايف جزار بيبيع لحمة، أمر عادي. بقول لي إيه؟ وجدت أما من أمهاتنا، ست كبيرة، واقفة جنب الجزار، أي حتة دهنة حتة عظمة تنزل تاخدها تحطها في شنطة. بقول فخرجت ناديت عليها: تعالي يا أمي أنت بتعملي إيه؟ قالت يا ابني والله بجمع أي حاجة للأولاد، عندي ست بنات ما دقوش اللحمة بقالهم 7-8 شهور ونفسهم في حتة لحمة. فبقول يا خبر ابيض، 6-7 شهور ما كلوش لحمه، وانا كل يوم بنرمي لحمه في الزباله، كل يوم يا لحمه يا فراخ يا سمك ترمي في الزباله. بقول قلت لها يا بنتي عاوزه قد ايه لحمه؟ قالت نص كيلو بس يا ابني. نص كيلو على 6 بنات ولا 7 والله ما انا فاكر. نص كيلو على 6 بنات ابن على اليقين. سبحان الله، يعمل ايه؟ فبقول قلت للجزار اقطع لها 2 كيلو لحمه. ولقيت نفسي بقول له الست دي اجلها كل اسبوع تديها 2 كيلو، وطلعت له حساب سنه كامله. حساب سنه كامله. يا سلام. الست شافت كده وسمعت كده، بقول لي والله بركت بركبها على الارض ورفعت راسها للسماء ورفعت يديها الى ربنا جل جلاله. أأمنتم من في السماء؟ رفعت يديها الى ربنا جل وعلا وناجت من استوى على العرش. وقال يا شيخ محمد دعت ربنا لي بدعوات خلعت قلبي. وانتوا عارفين بقى دعوات امهاتنا بقى اللي على الفطره الجميله دي، ها دعوات بتطلع والله على طول، والله لا تحجب، اصل تلفح حراره الصدق. احنا ممكن يعني نزوق ونسجع وربنا يرزقنا الاخلاص، انما خلاص صعطت الدعوات لم تحجب. قلت رجعت جالست مع زميلي شويه نصف ساعه، حس بسعاده وحس بانشراح وحس برضا. يقول فعدت الى بيت بنته في الجامعه بتفتح له، مريض القلب يا دوبك يعني، اسال الله ان يشفينا وان يشفي مرضى المسلمين. فسبحان الله، يقول بنته بتقول له ما شاء الله ما شاء الله يا ابي شايفك يعني نشيط وسعيد وفرحان. قال لا والله حصل كذا كذا كذا. فالبنت بكت. يقول هي الاخرى رفعت راسها وظلت تدعو الله عز وجل لي بدعوات جميله، اسال الله ان يسعدك وان يسعدنا بشفائك كما اسعدت المراه وبناتها. وقعدت البنت تدعو لابيها. يقول والله فات يوم ثاني يوم ثالث يوم المفروض اسافر، انا لو قالوا لي هد بيتها هده. حسب اني مفيش حاجه. باني معافى. أصرت الأسرة أن يسافر، سافرت. مجموعة الأطباء اللي كشفوا كشف سريع، الطبيب بدأ ينظر إليه ومستغرب. عيدوا الكشف، عيدوا الكشف، الله. أعيدوا الفحوصات، عيدوا الفحص، الأشعات، عيدوا الأشعات. صرخ الطبيب، في إيه؟ قال له إيه؟ قال له أنت عملت إيه؟ قال له ولا حاجة، عملت إيه؟ قال له الجزء الضيق اللي كان محتاج لتوسيع بقى عادي. بقى طبيعي مش محتاج لجراحة. بقول فصرخت وبكيت، فقلت له، بيقول له الطبيب ماذا صنعت في هذه الليلة؟ قال والله ما فعلت شيئا إلا أنني تاجرت مع الله عز وجل. تجارة كده خفيفة سريعة جميلة بيقين بيقين. يا أخي جرب جرب الذي تلجأ إليه بيقين أن يعصمك من المعاصي بقى وأن يعصمك من الذنوب. جرب يا أخي، جرب يقين، والله ستعصم، والله ستعصم إلا جاءت إليه بيقين. ما خلي بالك أنت لا تطيع إلا بتوفيقه لك، ولن تستطيع أن تبتعد عن المعصية إلا بتوفيقه لك، وما عصيت إلا حين خذلت وحين تخلى عنك جل جلاله بستره ورحمته. فالجأ إليه بيقين أنه وحده القادر على أن يعصمك من الذنوب ومن الزيغ ومن الانحراف ومن الهوى ومن الجهل ومن الزلل. هو ده اللي أنا عاوز أوصله. إلجأ إليه الليلة بيقين، بيقين أن يحفظك وأن يعصمك وأن يعلمك وأن يرزقك وأن يهديك وأن يبارك لك في امرأتك في أولادك بيقين، وأنت على يقين أنه لن يضيعك. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، من توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض إليه أمره كله هداه. قال جل في علاه أليس الله بكاف عبده. وخير ما وقر في القلوب اليقين، وخير ما وقر في القلوب اليقين. واليقين هو العلم وزوال الشك، تكون على يقين بأن ما بلغه رسول الله عن ربي والحق، فتمتثل الأمر وتجتنب النهي وتقف عند الحد وأنت في غاية الحب لله والرضا عن الله تبارك وتعالى. إن كنت في ضيق فسل الله أن يوسع عليك، وأنت على قين أنه هو وحده القادر على أن يوسع عليك. إن كنت تريد الولد فسل الله بيقين أن يرزقك الولد، وأنت على قين أنه وحده القادر على أن يرزقك الولد. إن كنت في كرب وعليك دين فقم بالليل واطرح قلبك بذل وانكسار، وكن على قين أنه وحده القادر على أن يغنيك من فضله وعلى أن يسد عنك دينك. إن كنت تريد الزوجة الصالحة أو تريد الولد الصالح أو تريد أي أمر من أمور الديني أو تصلي بالليل، املجأ إليه أن يرزقك وأن يعينك للصلاة بالليل. تريد أن تحفظ القرآن، املجأ إليه جل وعلا. تريد أن تحفظ السنة، املجأ إليه جل وعلا بيقين أنه وحده القادر على أن يمنعك ويعطيك. هو وحده القادر على العطاء، وهو وحده القادر على المنع، فهو المعطي المانع، والذي يعطي والذي يمنع سبحانه وتعالى. فعليك أن تلجأ إليه جل وعلا بيقين أنه وحده القادر على كل شيء. إن كان ذلك كذلك فكن على يقين أنه لا تستطيع قوة على وجه الأرض أن تحدث في الكون أمرا إلا بأمر مالك الملك وملك الملوك. وكن على يقين أن الله جل وعلا لن يترك الأمر سدى وهملا لقوة من القوى أو لدولة من الدول، بل هو سبحانه وتعالى على عرشه قد استوى جل جلاله استواء يليق بكماله وجلاله، لا يعزب عن علمه شيء ولا يغيب عن سمعه وبصره شيء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فكن على يقين بأن الكون ملك لله، وبأن الأمر لله، وبأن التدبير لله، وبأنه لا يحدث شيء في الكون إلا تحت سمع وبصر الله وبأمر الله. واعلم يقينا أن الأيام دول، وإن كانت أمتنا تمر الآن بمرحلة من مراحل الضعف، فكن على يقين بأن الجولة القادمة لدين محمد صلى الله عليه وسلم، لأن أشد ساعات الليل سوادا هي الساعة التي يليها ضوء الفجر، وفجر الإسلام قادم، وفجر التوحيد قادم، وفجر أمة النبي صلى الله عليه وسلم قادم. فلا تقنط ولا تيأس ولا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أكتفي بهذا القدر الليلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لم أستطع أن أقف إلا مع هذه الفقرة الوحيدة فقط، ولا حرج ولا عيب، نواصل إن شاء الله تعالى السير في هذا البستان النبوي اليانع الماتع، وذلك في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأن يرزقنا وإياكم اليقين، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وأقم الصلاة.